تبي ليش العتب وانت اللي تدري ما السبب هذا لساني خانني يا حبيبي لحظة غضب يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي طيفك بدا طول الزمان انت الوفا نبع الحنان اسمك على غيب كتب هذا لساني خانني يا حبيبي بلحظة غضب يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي ليش العتب وانت اللي تدري ما السبب هذا لساني خانني يا حبيبي لحظة غضب يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي ولو مرة ومر احسبها لو غلطة عمر تلقى القلب فهن المحب هذا لساني خانني يا حبيبي بلحظة غضب يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي يا معاتبي